السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما زلت أحبابي معكم مع هذه المشاهد الأخروية اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم أيضا ربنا سبحانه وتعالى عنها كثيرا في القرآن. ومن المشاهد العجيبة جدا في أرض المحشر وفي لحظة الحساب هي إقامة الشهود، إن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الشهود على الإنسان. والشهود دول إما إن هم يكونوا شهود للعبد بما قدم من أعمال صالحة، وإما أن يكونوا شهود على العبد بما قدم من أعمال سيئة. وده من باب إقامة العدل وإثبات الحقوق، من باب إقامة الحجة على الخلق حتى لا يكون للناس على الله حجة. إن ربنا سبحانه وتعالى يقيم على كل إنسان منا شهود من حوله أو شهود من نفسه. الشهود دول إما يشهدوا ليك بكل عمل أنت عملته في الدنيا أو من عمل صالح، وإما يشهدوا عليك بكل عمل سيء أنت عملته في الدنيا. الإنسان السعيد اللي يلقى الله سبحانه وتعالى وهو كتر جدا من الشهود الذين يشهدوا له. أحد الشباب بيقول لي أنا كل يوم من بيتي لمكان عملي ساعتين بالعربية، بظل أذكر الله سبحانه وتعالى. قلت له ما بتنساش ما بتسرحش؟ قال لي من ساعة ما عرفت أن الأرض هتشهد على العباد يوم القيامة، حابب أن الأرض اللي أنا ماشي عليها بعربيتي تشهد لي يوم القيامة أن أنا ذكرت ربنا عليها أو قرأت قرآن أو كنت بسمع عليها مجالس علم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة، حديث خرجه الترمذي وحسنه وضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم وهو يتلو آية وهو يتلو سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال تشهد وتنطق على العبد بما كان يصنع عليها في الدنيا. إن كل أرض إحنا قعدنا عليها ومشينا عليها وعشنا عليها هتشهد لينا يوم القيامة. المكان اللي أنا قاعد عليه دلوقت المكان ده هيشهد إن أنا عملت عليه سلسلة مشاهد أخروية. وفي أماكن إحنا هنكون فيها عصينا ربنا فيها، الأماكن دي تشهد علينا يوم القيامة. يا ترى كل أرض أنت بتمشي عليها وكل مكان أنت بتقعد فيه هل هيكون شاهد ليك ولا شاهد عليك؟ خطواتك على الأرض للمساجد هتلاقي الأرض دي تشهد ليك يوم القيامة، وتقول يا رب يعني نقل خطاه علي ليصل إلى المسجد. والإنسان اللي خد خطوات للمعصية الأرض برضه هتشهد عليه يوم القيامة وتقول سار علي إلى معصية الله سبحانه وتعالى. لما فهم الصحابة ووعى الصحابة هذا المشهد الأخروي إن الأرض ستشهد علينا يوم القيامة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا كان في سفر يذكر الله عز وجل ويجهر بهذا الذكر، ولما يسألوه ليه تجهر بهذا الذكر قال لأن الأرض تشهد لأصحابها يوم القيامة والجبال ستشهد لأصحابها يوم القيامة، فأحببت أن أكثر من شهودي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فالأرض هتشهد لينا أو تشهد علينا، جوارح الإنسان هتشهد لي أو تشهد عليه. والحقيقة دي والمشهد ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في غير موضع. قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله، يوم القيامة اللسان بتاعك هيشهد عليك باللي انت كنت بتعمله في الدنيا، اما يشهد عليك بالذكر وقراءة القرآن والدعوة وتبليغ القرآن للناس وتعليم العلم وبالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والتسبيح والاستغفار ونحو ذلك، واما ان اللسان ده يشهد على الانسان بالغيبة والنميمة والكذب والتدليس على الناس والخداع والأيمان الكاذبة. يا ترى احنا لساننا لما يشهد علينا يوم القيامة هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هذه الاقدام لما تشهد علينا يوم القيامة هل تشهد انها نقلت في قضاء حوائج الناس والسعي على قضاء حوائج الناس ونقل الاقدام للخطوات والطواف ببيت الله الحرام ونقل الخطوات لبر الوالدين وصلة الارحام، هذه الاقدام ستشهد ولا الاقدام دي كانت بتنقل ان هي كانت ماشية مع بنت في الحرام وكانت تنقل في الحرام؟ يا ترى جوارحنا اذا شهدت علينا يوم القيامة تشهد علينا بإيه؟ وربنا سبحانه وتعالى أكد لنا المشهد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا المشهد ده، إن العبد يوم القيامة ينطق ويقول أي ربي لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي. النهاردة أنا لا أريد أي أحد يشهد علي، اللي يشهد علي أنا الذي أشهد على نفسي، لا أجيز شاهدا إلا من نفسي. فعندها يختم الله على فيه ويختم الله على فخذه، فتنطق هذه الفخذ بكل ما فعله الإنسان في الدنيا. هذه اليد ستشهد لك يوم القيامة بالصدقات والإنفاق والمسح على رأس الأيتام ومد يد العون لكل محتاج، ولا هتشهد لينا بالضرب وأذى الناس وتشهد لينا إن هي امتدت للنساء والعياذ بالله في الحرام؟ ومن الشهود الذين يشهدون عليك يوم القيامة ربك تبارك وتعالى. ودول والموقف ده هو من أصعب المشاهد اللي العبد ممكن يقف فيها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقيم العبد ويقيم العبد بين يديه ويقف العبد بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يشهد عليه. قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم القيامة المطاب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله يقررك بما كنت تصنع في الدنيا، والله شاهد عليك، والله شاهد عليك. قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. في يوم كذا عملت كذا وكذا، وفي يوم كذا عملت كذا وكذا، شهادة الله سبحانه وتعالى لك أو شهادة الله عليك. ما أعظمه من موقف يوم أن يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى والله ينبئه فيقول في جوف الليل حيث لا يراك أحد قمت بين يدي فصليت وبكيت من خشيتي وذكرتني واستغفرتني وتبت وكان لك أنين ندما على ذنب وقعت فيه. ما أعظمها من شهادة فعلا ترفع بها رأسك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وما أسوأه من موقف يوم يقف العبد بين يدي الله عز وجل والله عز وجل يقول عليه في جوف الليل حيث لا يراك أحد قمت فتجرأت علي وامتهكت المحرمات وتعديت الحدود لما جعلتني أهون الناظرين إليك. موقف من المواقف العجيبة جدا يوم أن يأمر الله سبحانه وتعالى المال أن يشهد لك أو يشهد عليك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة وهو نعم الصاحب للمسلم إذا أعطى به الحقوق، إذا أعطى به الحقوق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأن هذا المال سيشهد على صاحبه يوم القيامة. حتى مالك إما أن يكون شاهد ليك يوم القيامة وإما أن يكون شاهد عليك، شاهد ليك إنك جمعت بالحلال، شاهد ليك إنك أنفقت في مرضات الله، وإما أن يكون شاهد على العبد، شاهد على العبد إن جمع هذا المال من حرام وأنفق هذا المال في الحرام. يا ترى موقف الإنسان في هذا اليوم هيكون عامل إزاي؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليك الأشهاد. هذا الموقف موقف عسير لأن في الموقف ده لا يستطيع الإنسان الإنكار، لأن الشهود كانوا من ممن حوله، وإن أنكر الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى أعضاءه أن تشهد عليه، وها هنا لا يكون إلا الحسرة والندم والألم عندما يقول هذا الإنسان الذي شهدت عليه جوارحه بالمعصية: تبا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. ده الهلاك، إنك تسمع الأشهاد يشهدون عليك يوم القيامة. السعادة الحقيقية إنك تكتر من الشهود اللي يشهدوا ليك بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى.